الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، بفضل الله وبرحمته انتهينا من قراءة الأحاديث الصحيحة الواردة في كتاب الصلاة، بعد أن قرأنا قبل ذلك أحاديث كتاب الإيمان ثم كتاب الطهارة، وانتهينا بفضل الله تعالى مع كتاب الصلاة مع أبواب سجود التلاوة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى كتابا جديدا من كتب العلم أو من أبواب العلم. إذا قلبت صحيح البخاري أو صحيح مسلم فإنك سترى كتاب الجنائز يأتي دائما بعد كتاب الصلاة، ينتهي كتاب الصلاة فيأتي كتاب الجنائز، والجنائز هي ما يتصل بالموت وأحكامه، والموت هو قدر شاءه الله تعالى على عباده لأنه الحي الذي لا يموت. فقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو ملخص الأمر من أوله إلى آخره: كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. هذا هو القدر الذي كتبه الله تعالى على الناس جميعا، فليس هناك من غائب أصدق من الموت. الشيء الوحيد الغائب عنك الذي لا تشعر به وتتناساه هو الموت. وفي كل يوم الله تعالى يبعث إليك من يذكرك بالموت بعدة طرق: إما أن ترى ميتا فتتذكر مصيرك، وإما أن تمر على مقابر فتتذكر مصيرك، وإن نسيت ذلك كله هناك الموت الأصغر وهو النوم، فالنوم موت أصغر لأنك تنفصل به عن التفكير في الحياة الدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يستيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. فالموت يحيط بك وأنت تفر منه، فقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا هو أمر الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لابد من لقاء الله تعالى، هذا هو الأمر الفصل. ولكن الحياة متاع الغرور، الوهم الذي نعيشه دائما ينسينا ذلك فنفر من الله وليس إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا هناك أحكام للجنائز، هذه الأحكام سوف تقرؤونها وسوف نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، خطوة بخطوة حتى نتعلم وحتى نفيق وحتى نتعلم ماذا نفعل في موتانا حتى يفعل بنا. عندما يموت ميت ماذا نصنع؟ كيف يكفن؟ كيف يغسل؟ كيف نمشي به؟ كيف نقوم بدفنه؟ ماذا نفعل بعد الدفن؟ كل هذه الأمور التي صار أمر الميت هذه الأيام مختلفا، فكل من مات له ميت ينسى هذا الذي مات قبل أن يخرج الميت من البيت، ويبدأ في التفكير في الناس والخيمة والمقرئ والكهرباء إلى آخر هذه البدع التي اخترعها الناس. وكل إنسان يريد أن يضل يجد له حج، يقول لك الناس هتيجي تقعد، هنقعدهم فين والحتة ضيق، لازم يلاقي له حج. مين اللي خلى الناس تيجي تقعد؟ ما هو أنت، أنت حطيت كراسي الناس جت قعدت، لو ما حطيتش كراسي وقفلت بيتك ومشيت مين اللي حيجي؟ هتجد هذه البدع بدأت تتوقف. ونقوم بإنفاق هذا المال فيما ينفع الميت الذي هو في أشد الحاجة إليه كما سنرى. فنبدأ كتاب الجنائز على بركة الله سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باب ما جاء في تلقين الميت. الميت في سكرات الموت بدأ في المرحلة الأخيرة من الدنيا، فهو يحتاج إلى تلقين. هذا التلقين ربما يفيده، ربما يفيده، لكن تارك الصلاة آكل الربا لو لقنته القرآن كله، كل هذا أمر قد انتهى. المصر على المعاصي والذنوب عندما تأتي سكرات الموت لا ينفعه ولو لقنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات. شوف القرآن واضح إلى درجة إيه. ربنا يقول وليست، وليس دي أداة نفي، نفي تنفي اللي وراها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ودائما الموت بيأتي فاعلا، بيجي فاعل مش مفعول به. ولا الذين يموتون وهم كفار، لا ديه ربنا يسامح ولا ديه ربنا يسامح. أمال التوبة لمين؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. دي التوبة. إنما الشيخ يقول لك التوبة ما لم يغرغر، وكذبوا عن النبي وحطوا حديث قال لك الله تعالى يقبل التوبة ما لم يغرغر الإنسان، يعني خلاص روحه طلعت. لا، ده القرآن، ده القرآن. فهذه الأحكام أحكام المسلمين، أحكام الصالحين. دائما النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام تكون للمؤمنين. أما المنافق الذي يقول أنا مسلم وأعماله تختلف عن أعمال الإسلام هذا اسمه منافق. ولذلك قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. دين المسلمين. عن يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الميت تلقنه، لا تلقنه يعني التلقين هو إملاء الشيء على من ينسى ليتذكر، ده اسمه التلقين. فأنت تلقنه تقول له قل لا إله إلا الله بس. فالناس تقول لك من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله، الناس اللي بيقول آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، آخر كلام لا إله إلا الله وترك الصلاة هو تارك للصلاة. القرآن بيقول ما سلككم في سقر، عارف سقر دي إيه؟ ربنا بيقول لا تبقي ولا تذر. قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، ولم نكن نطعم المسكين. يعني آدي ايه اللي جابك سقر؟ قال لم نكن من المصلين. قول فصل. فالمؤمن والمسلم عند حالة الموت قل له قل لا اله الا الله، صادفت انسانا صالحا الله تعالى يتجاوز عنه. ما انت ممكن تعمل ذنوب وانت مش عارف، او عملت ذنوب وتبت منها وما زلت في حاجة الى رحمة الله تعالى، فقد ينفعك. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وهناك امر يتصل بماذا تقول عند الميت، هذا سيأتي بعد احاديث. باب الصبر على المصيبة. لا شك ان الموت مصيبة، الذين اذا اصابتهم مصيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، اللي هو الموت. فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة. وكلمة مصيبة تكون دائما على ما عدا المؤمن، المصيبة تكون له باللام. يعني المصيبة بتكون على الإنسان، لو جالك مكسب يبقى لك مش عليك. يعني لما يجيلك فلوس دي ليك، لما ربنا يديك الصحة تبقى دي ليك، لما تيجي مصيبة تبقى عليك. إلا المؤمن جميع المصائب له خير مش عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف مش عليه. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أمر المؤمن كله له مش عليه، مش عليه حاجة خالص. المؤمن الصالح أمره كله له، حتى إذا أصابته مصيبة له مكسب، له مكسب عظيم جدا. ليه؟ ربنا قال إن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث حاجات. فالمؤمن كل الخير له وكل الشر مكسب له برضه، حتى لو أصابته مصيبة ربنا بيعطيه من الأجر ما ينفعه يوم القيامة. الصبر على المصيبة. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ اشمعنى الصابرون هم الذين يوفيهم ربهم أجرهم بغير حساب؟ لسبب واحد، لأنهم صبروا بغير حساب. والله تعالى دائما يعطي الجزاء وفاقا، الجزاء وفق العمل. واحد صام في السر يبقى الصوم لي لله، لأن بينك وبين ربنا، لكن الصلاة أنا شايف. طب واحد مريض وقال صبر، هو عارف حيشفى امتى؟ لا. عارف حيأتيه الفرج امتى؟ لا. واحد ضاقت عليه الدنيا الحال، ضاق عليه الرزق بقدر الله فصبر، لا لجأ إلى الربا ولا إلى البنك ولا إلى أبواب الشر ولا إلى السرقة ولا إلى الاعتداء على الناس، صبر. هل هو يعرف متى سيأتيه الفرج؟ لا. إذن هو صبر بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. برضو زي ما هو صبر بغير حساب، الله تعالى يعطيه الأجر بغير حساب، من غير حساب. مش الحسنة بعشر أمثالها والحاجات دي، ولا 700 ضعف، لا ده موضوع تاني. وتخيل بقى لما ربنا يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. باب الصبر على المصيبة. عن ثابت قال: سمعت أنسا يقول لامرأة من أهله: أتعرفين فلانة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل جميع الناس. شوف، رغم أنه مقيم في المدينة وده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يمشي وربما لا تعرفه، وكان يجلس في وسط أصحابه لا يمكن أن تميز واحدا من الآخر. يعني ممكن ترى واحد ماشي زي مشايخ الطرق والكلام ده، ياما كنا بنشوفهم ماشي عملنا خيمة قدامه وخيمة وراه واربعين حواليه وخمسين بيشيلوا فيه، مشكلة. وكذلك بعض مشايخ هذه الأيام ما يجي يمشي عايز مظاهرة حواليه. محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم يمر في المقابر وامرأة تبكي بجانب قبر وهي لا تعرفه، وطبعا لو مشي حواليه قدام موتوسيكلات وراه موتوسيكلات وحرس واحد بزمر ومشكلة، وكان حيتعرف لك حتى المحافظ. لكن ده محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا إذاك ربنا يقول إيه سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. أما اللي عايز علو في الأرض ده ما ليس له شيء في الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة ده كلام فصل، بس مين اللي هيقرأ السطور دي؟ وحتى لو قرأها مين اللي هيبينها له؟ ولو بانت هيفهمها ازاي؟ ولو فهمها مين اللي هيوافق للعمل بها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشكلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف محمد صلى الله عليه وسلم يمشي على 40 نفر من الصحابة، لا ماشي لروح صلى الله عليه وسلم. مرة بامرأة وهي تبكي على قبر، قاعدة بقى مزودة الحكاية قاعدة تعيط، الرجل مات ولا ابنها مات وخلاص الموضوع انتهى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري. بس اتقي الله واصبري حتى تحصل على الأجر. قالت: إليك عني، يعني ابعد عني، فإنك لا تبالي بمصيبتي. وفي رواية: فإنك لم تصب بمصيبتي. اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، وانت حاسس بيه ابعد عني. هل النبي بقى يقف وعلق على الموضوع؟ لا، خلاص انتهى الامر. قال: ولم تكن تعرفه. لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها: هل تعرفين من هذا؟ قالت: لا اعرفه. قالوا: لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت بتقولي لا ابعد عني ده، إليك عني. طبعا تقدر الوقت تقول لواحد، مش هقول لك محافظ بقى ولا نطلع فوق، لا لا، تقدر تقول لواحد إليك ابعد عني؟ ما تقدرش. فقيل لها إنه رسول الله. شوف الحديث بيقول إيه، أنس بيقول إيه: فأخذ بها مثل الموت، كأن الموت نزل عليه. يعني أصيبت بمصيبة أكبر من المصيبة التي تبكي عليها. إزاي تقول للنبي إليك عني؟ كأنها أصيبت بالموت عندما قيل لها ده رسول الله اللي انت قلت ليه اتق الله وانت حاسس بيه انك لم تصب بمصيبتي. فجاءت إلى بابه، ذهبت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول ايه؟ فلم تجد عليه بوابا، لقت بقى حرس، وبعد الحرس حرس، وبعد الحرس تتفتش، وطلع الأدوات المعدنية اللي معاك، وخش من البوابة اللي بتكشف الأسلحة والزخيرة، وبعد ما تطلع من دي تخش على باب تاني، مشكلة. ليه؟ لأن في رعب، ربنا ألقى في قلوب الناس دي الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم بيته مفيش عليه واحد واقف، لأن في أمن، في أمان، جاي يعمل الخير للناس. وأنا حتى لو واحد دخل وأزاح هيسامح، موضوع منتهي، قضية منتهية. واحد يقول ده أيامهم كان كده، لا أيامهم ما كانش كده، أيامهم كانت في قصور كسرى وقيصر والملوك والعظماء والحرس والحشم، ما تشوف حتى قبل النبي بآلاف السنين قارون، الحرس والخدم والقصور والمفاتيح فلم تجد عليه بوابا. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هي فكرة بقى النبي هيقول لها ازاي بتقولي لي الكلام ده، مش عيب برضو تقولي هذا الكلام؟ النبي ماليش دخل باللي هي قالتها خالص. فقالت يا رسول الله اني لم اعرفك، انا لا اعرفك، فقلت هذا الكلام. فقال ان الصبر عند الصدمة الاولى. نسي اللي هي قالته واعطاها درسا اخر، الصبر يكون عند الصدمة الاولى. يعني ايه؟ انما الصبر اللي انت هتاخد عليه الاجر يكون عند الصدمة الاولى. ما كل انسان فينا في حياته ابتلي بمصائب، والان احنا نسينا. هل الان تقول بقى انا صبر، انا صابر النهارده؟ لا، ما فاتت. الصبر عندما ياتيك الخبر، اي خبر فيه سوء، تكون انت مجهز ان لله وانا اليه راجعون. دي انما الصبر بقى، دي اللي تاخد اجر الصبر. اما بعدها تقعد تسخط على الله ويا رب ما فيش لني، وازاي تاخد ابني، وازاي تاخد مراتي، وازاي ارض تضيع، وتنك تسخط على الله وبعد الحكامة تهدى باسبوعين تقول يلا الحمد لله، دي صبر؟ لا، ده مش صبر، ولا ليه علاقة بالصبر. الصبر عند الصدمة الاولى، عند اول صدمة، كما في رواية لهذا الحديث. اول ما تكون انت مجهز نفسك، وهو المؤمن مجهز نفسه، جلق الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما النبي هيعلمنا نقول إيه، ما هيعلمنا برضو حتى نقول إيه. إنما الصبر عند الصدمة، عند أول صدمة أو عند الصدمة الأولى. هنشوف صبر عند الصدمة الأولى في الحديث التالي، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثابت، اسمه ثابت بن أسلم البناني، ده تابعي، بيروي عن أنس بن مالك الأنصاري، ده خادم النبي وانتوا عارفينه وعشتوا معه كتير، وأسأل الله أن يحشركم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنا معكم. قال مات ابن لأبي طلحة. أبو طلحة الأنصاري ده رجل مش كان بقعد في بيته، كان من غزوة إلى غزوة، ومن سرية إلى سرية، ومن جهاد إلى جهاد في سبيل الله، وكان من أمهر الرماة في الحرب. هذا الرجل مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، زوجته أم سليم، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه. أبو طلحة كان على سفر في جهاد في سبيل الله وكان غائبا، مات الولد. ماذا فعلت المرأة الصالحة؟ قامت بدفن الولد وقالت لأهلها إذا رجع لا تخبروه بموت ولده. طبعا دي لا واحدة من نسائنا هذه الأيام هتقف على أول البلد بقى تستناه بالصوت وتصوت، تلطم الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوة الجاهلية حتى يتورأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا حنشوف النبي تبرأ من دول، ليس منا، بقول ليس منا، تبرأ منها، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. تقول سيدنا لمين؟ فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء، رجع الراجل فقربت إليه عشاء شن يتعش، فأكل وشرب. قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، تزينت لزوجها. هذه المرأة تزينت لزوجها اللي فقدت ولدها. ده انت وانت طالع من البيت لو قلت لمراتك مثلا اي كلمة بسيطة ترجع تلاقي البيت مضل، كأن يعني خلاص. ايه اللي حصل؟ فين العفو؟ فين التسامح؟ فين الرحمة؟ فين المودة؟ راح كل حاجة مضلمة في البيت. السلام عليكم محدش يرد، كنت بقول لها مساء الخير بقى محدش يرد، كل حاجة مسكته خلاص. دي واحدة ابنها مات وزوجها راجع، قربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له، مش زي ما كانت تتصنع، أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني زودت الزينة. فوقع بها جامع زوجته، فلما رأت أنه انتهى وأصاب منها قالت يا أبا طلحة، قاعدين بقى بيتكلموا، أرأيت أن قوما، شوف الماء، شوف النساء كانوا إيه، طب راحوا فين دول؟ أرأيت إيه رأيك أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، في ناس استلفوا من أهل بيت شيئا وطلبوا عاريتهم. أصحاب الطلب، العارية هي الشيء اللي ممكن أن تسلفه ثم ترده، زي واحد مثلا يقول لك هات من عندك صحون مثلا هنطبخ فيها ونرجح، فالناس تتعاون مع بعض، والله لو سمحت أنا مسافر اديني الجلبية بتاعتك، بتديها لها رجع بنظفها لك وبجيبها. هم كانوا زمان كده. ألهم أن يمنعوهم؟ يعني الناس جاية تاخد حاجتها يمنعوها؟ فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك، إن العارية مؤداة إلى أهلها. أي واحد يأخذ من حد حاجة لازم يرجعها له. قالت فإن ابنك كان عارية من الله، ابنك ربنا كان مديهولنا خده عز وجل، وإن الله عز وجل قد قبضه. شوف الكلام، وربنا قبض اللي ادهولنا خد. قالت فاحتسب ابنك، يعني احتسبه عند الله حتى تحصل على الأجر. فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، قص عليه القصة، فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرستما الليلة؟ يعني جامعت زوجتك هذه الليلة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم في هذه الليلة عشان أعوضهم خير بقى. قال فحملت، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه مع أبي طلح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخلها ليلا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، جمع الطلق زي ما احنا بنقول اسمه المخاض، واحتبس عليها أبو طلحة، وأبو طلحة أقام معها. المسلمين في حيبدأوا يمشوا بالليل، لكن ده حيقعد مع امرات. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. يعني أبو طلحة لسه بعيد، أبو طلحة اعتاد في حياته النبي طلع في سفر معاه، طلع يجاهد معاه في غزوة معاه، معه إذا خرج ومعه إذا دخل، المرة دي مش هيخش المدينة. فطلب من ربنا أنه يدخل مع النبي لمجرد يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك الوقت عشان تقول لواحد صلي زي النبي، أنت كأنك تقتلع جبلا من مكان. يا أخي أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأدخل معه إذا دخل. أنت عارف يا رب أن أنا عايز أدخل مع النبي يعني لمجرد يخش المدينة، ودي مش سنة ولا حاجة. وقد احتبست بما ترى، وهي الطلق معاها يمشوا ازاي. قالت تقول ام سليم بعد الدعاء مباشرة: يا ابا طلحة ما اجد الذي كنت اجد. الطلق توقف وكل التعب راح. فانطلق، ربنا استجاب لدعاء ابي طلحة لانما الاعمال بالنيات، استجاب فانطلق عشان يدخل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وضربها المخاض حين قدموا، لما دخلوا المدينة جاءها المخاض فولدت غلاما. فقالت لي أم سليم، أم سليم قالت لأنس: يا أنس لا يرضعه أحد. أول ما الولد اتولد ده محدش يرضعه حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم أول حد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحت احتملته، أنس شال الولى، وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم. الميسم ده عود صغير تعلم من حديد، تعلم به إبل الصدق، يعني النبي بعلم به الإبل بتاعة الصدق. فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، قلت نعم. قال فوضع الميسم. قال فجئت به فوضعه في حجره. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه. النبي وضع العجوة في فيه، لاكها يعني حركها بلسانه في فمه صلى الله عليه وسلم حتى ذابت، عشان تبقى خفيفة لطفل صغير. ثم قذفها في الصبي، في فم الصبي، طلعها النبي من فمه صلى الله عليه وسلم ووضعها في فم الصبي الصغير. فجعل الصبي يتلمز. يعني ايه يتلمز؟ لما انت بتيجي تاكل شيء انت تحبه تلاقي نفسك حركت لسانك هكذا في فمك. شوف اللغة العظيمة اللي ربنا اعطاها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى حب الانصار التمر، حتى العير اللي لسه لم يرضع بحب التمر لانه من المدينه، هذا الولد انصاري. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. هذا الولد هو عبد الله ابن ابي طلحه، وهو من حمله القران الكريم وقد رزق، ومن حمله العلم، وابنه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة يروي عن الصحابة. ابن هذا الولد يروي عن أنس ابن مالك. إسحاق ابن عبد الله دي بيقابلنا في أحاديث، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. هذه قصة دي نهاية الصبر. شوف انتم نسيتوا الصبر وشغلتم أنفسكم بالتمر. لا، الصبر في البداية، صبر، صبرت، احتسبت عند الله سبحانه وتعالى، اعطت زوجها، هدت زوجها. يعني حتى لو زوجها حيزعل حيستحي يقول يعني هي هتبقى اصبر مني، هي هتصبر اكتر مني، وهي واعطت لزوجها درسا. اذا هو ده التعاون على البر والتقوى بين المؤمنين. باب ما جاء في ثواب من اصيب بولده. المسلم لو مات له ولد هل له أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ وأنا دائما بقول المسلم، لأن كلمة المسلم دي عايز حد يفهمها. المسلم اللي هو إذا رددته إلى الله والرسول رد، ده اسمه المسلم. ما تقول ربنا بقول كذا خلاص، حتى لو هيخسر الدنيا وما فيها، هو ده اسمه المسلم. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين، مسلمين يعني رجل وامرأة من المسلمين، يتوفى لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنس. الحنس هو سن التكليف الذي يكتب فيه الاسم الذنب، يعني أي واحد مسلم متزوج من مسلمة مات لهما 3 من الولد لم يبلغوا لسه صغار إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن أبي صالح زكوان، وده اسمه أبو صالح السمان، ويسمى أبو صالح الزيات لأنه كان رجلا يبيع الزيت، ومع ذلك من كبار علماء الحديث، وكان زيات يبيع زيت ومن كبار العلماء، لأن المفتي بتاعنا برضو لازم نرجع لكل شوية ويقول المفروض لا يتكلم في الدين إلا في مصر إلا أزهري مصري، يعني مش حتى افترضنا واحد أزهري أندونيسي وخي يقول لك يتكلم في بلدهم، إنما اللي يتكلم في الدين لازم يبقى أزهري ومصري. مشكلة لما تقول يا مولانا يتكلم في الدين من عنده علم أو من يملك الدليل، مشكلة. عن أبي صالح زكوان عن أبي سعيد الخدري، يعني الإمام البخاري لا يصلح أن يتكلم في الدين في مصر لأن الرجل لا أزهري ولا مصري ولا عربي حتى، يعني هو لا مش حتى مش عربي، البخاري ما مش عربي، البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري الجعفي، كلمة البخاري نسبة إلى بخارى وهي مدينة موجودة حتى الآن في إحدى مدن روسيا، يعني شو جاي منين، يعني حتى سب السعودية سب الإمارات وطلع فوق سب إيران سب دي كله، وجاي من فوق من جنوب الاتحاد السوفيتي السابق روسيا من آخر الدنيا. الإمام البخاري يعني مش عربي، وجمع أعظم كتاب في تاريخ الإسلام، أصح كتاب على وجه الأرض. طبعا في ناس بغلطوا ويقولوا إيه أصح كتاب بعد كتاب الله، لا لا تضع كتاب الله مع كتاب آخر، ما تقولش أصح كتاب بعد القرآن صحيح البخاري، ده غلط غلط رهيب، لأن كتاب الله لا يقارن به كتاب ولا يوزن مع كتب ولا يوضع في سلة مع كتب أخرى، كتاب الله ده موضوع تاني، لكن أصح كتاب هو صحيح البخاري. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، أنت قاعد طول النهار مع الرجال بتسافر معاهم بتقعد معاهم بتدرس ليهم، فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني خلي لنا يوم نقعد معاك فيه يسألوا يتعلموا يستفيدوا. فوعدهن يوما فلقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن من الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مسلمين يتوفى لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنس إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم، خلص الحديث. يبقى إذن هم 3، لا النساء سيأتون بفائدة. فالنبي لما وعظ النساء قال: ما من كل امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، أي امرأة يموت لها 3 من الولد فتصبر وتحتسب إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ طب اثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين صلى الله عليه وسلم. أو لو مات لها اثنين. كنا نتمنى أن تقوم امرأة ثالثة تقول وواحدة يا رسول الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومرافقة له في الآخرة، إنك أنت السميع العليم. وأقم الصلاة.